أحد ردابعي الرقراق وخاضت عبرة المشتاق وأصبح خلية تذكار أدى وسقل وفي الإشراق وكبد حرقة التعبر وصارع قسوة الأشواق أيا ريحانة غرست بعمق فيه ثرى الأعلى سنوش ذكركم أبدا على صنف الشجا التواق سأرسم لوحة مزجة بحب عاطر دفا فتحيا في مخيلتي إذا لاح السنا البراق وتبدو لي ملامحكم عند تغازل العشاق. أكاك السهل والوالي نعاك الشامخ والسماق أكادك خبائل والبستاق بل الأخنان والأوراق تهدجت الحروف فما لها من بعدكم إنطاق يجود القوم بالأموال وجودي هاطل الأحداث أرى الأفواه قد هجرت فذيل النفس بالأشداق إذا حل الهزيع بنا تردد في الصدور شهاب وظلي صار يندبني وبات قريني الإطراق أيا رباه فارحمه واسب الوافر الإقدار أيا رباه فارحمه واسب الوافر الإقدار على قبره جسده حبيب ما تجلي وسار